يا ربنا يا ربنا يا رب يا أهل الثناء يا ذا الجلال وذا العلا يا ذا البهاء وذا السناء أحط علما سيدي بما تقاصى ودنا ولك المجيئة ما تشاء كان ذليلا مذعنا وعلوت عن إدراكنا وإن أطلنا الاعتناء فنهاية المتعمقين تحير يا ممعنا ما عن وحرنا إنما فيه نحير لعجزنا إن الوجود بأسره بالأحدية معلنا بهرت بدائعه العقول فغدا الموفق موقنا وتثبط المتشككون وكأنهم ليسوا هنا سحقا لمن يشك في الحق وقد تبينا يا أولان يا آخران يا ظاهران يا باطنا لك القدام ولنا الحدوث ولك البقاء ولنا الفناء يا حي يا قيوم إن وكلتنا فمن لنا حاشاك أن تهملنا حاشاك أن تخلنا يا أمل المؤملين ويا ملاذا كلنا فمنك كل خيرة وكل نعمة بنا أحسنت فيما قد مضى أبد وزد يا محسنا ها أنا ذا عبيدك الجان المقصر بالفناء مستغفرا لذنبه معترفا بما جنى يا رب افتقاره إليك على الدوام هو الغنى ولعز قهرك خاضع متواضع متمسكنا ولقد سباته حظوظه حتى لقي منها العنى ملكته أمنية نفس همها عرض الدنى ولقد أتاك بياسه عما سواك ولم ثنى صفر اليدين يمدها فأنله غايات المنى واذقه بارض رضاك عنه لكي يدوم له الهنى وأحيه لك مسلما وتوفه بك موقنا وأحيه لك مسلما وتوفه بك موقنا واجعله يوم نشوره من كل خوف آمنا.